بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمشاهدين وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الفيل، والفيل هو الحيوان المعروف الكبير ذو الخرطوم والأنياب الطويلة، الذي موطن عيشه أفريقيا. وجد في أقطار من العالم، لكن أكثر تواجده في أفريقيا. وسميت هذه السورة بالفيل، سورة الفيل، لأنه ذكر فيها الفيل وذكر فيها قصة أصحابه. وهذه القصة من الإرهاصات ومن المقدمات لبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل حمى بيته مما أراد به أصحاب الفيل من هدمه وكيده. وهذه القصة قصة طويلة جاء الإشارة فيها في القرآن بهذا، وجاءت السنة النبوية بإشارات لها، منها في قصة الحديبية حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع معتمرا، ثم حصل ما حصل بينه وبين قريش حينما منعوه، فبركت ناقته القصواء في موضع، فقال الناس خلأت، ومعنى خلأت أي حرنت، وهو عيب في الدابة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، يعني الذي حبس الفيل حبسها. هذه إشارة القصة. وكذلك حينما فتح عليه الصلاة والسلام مكة وقاتل فيها، وكان من المعلوم أن القتال في مكة لا يجوز، ولكن الله عز وجل أحل له عليه الصلاة والسلام أحل له القتال، فخطب عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذه إشارة أخرى إلى هذه القصة. وهذه القصة قد ذكر العلماء، ومبدأها يبدأ من نجران أو أطراف اليمن، وذلك حينما تسلط أحد الملوك الظلمة، والظاهر أنه يهودي، فقتل المؤمنين. وكان دين النصارى إذ ذاك دين توحيد وكان مقبولا، فتسلط عليهم ويدخلهم في دين الشرك فأبوا، فخد لهم الأخاديد فقتلهم جميعا أهلكهم، إلا واحد منهم هرب. ويظهر والله أعلم في التواريخ أن هرب في الربع الخالي، لأنهم لحقوه وما أدركوه، والخيول ما تمشي في الرمل، لحقوا على الخيول لكن عجزهم، فهرب حتى وصل إلى ملك الشام، ملك الروم، وكان نصرانيا، فأخبره الخبر وأراد منه أن ينصره، فقال: إن بلدك بعيد، ولكن سأكتب لك إلى عاملي. وعامله يعني الملك الذي نصبه، لكن لأن هذا إمبراطور كبير وسمى بالقيصر، يعد هؤلاء الملوك الذين يعدون أنفسهم ملوكا كان عامل عنده، قال: اكتب لك العامل، عاملنا في الحبشة ينصرك. والظاهر أن الحبشة تشمل البلاد الساحلية الإفريقية، السودان والصومال وجيبوتي، مش بعد إثيوبيا، كان هذه كلها تسمى الحبشة. فكتب له وذهب، فهذا الرجل ذهب بكتابه إلى ملك الحبشة فاستجاب له، ثم أرسل معه جيشا قوامه 70,000 وجعل عليهم قائدا محنكا مغوارا، لكنه كان عنده ظلم اسمه أرياط، فركب السفن حتى نزل في ساحل اليمن فاحتلها وأجلى ذاك الملك قتله، ثم بقي في اليمن. ثم حصل فيما ذكر أن حصل انشقاق في جيشه، أو أنه بسبب ظلمه وتجبره ضاق الناس به ذرعا، فكان من جنده، ويظهر أنه كان حظوة إما أنه من النواب أو ما شبه ذلك، اسم أبرهة، فانشق حتى انقسم الحبشة إلى فريقين وحمي بينهم الخصام حتى تقابل الجيشان، فقال أحدهما للآخر: لما نقتل أنفسنا؟ الحبش يقتل بعضهم بعضا، أتينا لنصرة هؤلاء ولإخراج الظالم منها، فلما يقتل بعضنا بعضا؟ أخرج لي وأخرج لك، فأينا غلب الآخر انفرد بالجيشين وسيطر. قال: أنصفت. فخرج أبرهة وأرياط، وكان أرياط طويلا وشجاعا بعكس أبرهة، كان صغيرا وإن كان شجاعا لكنه كان قصيرا، فتقابل فأومى عليه أبرهة بالسيف فأبعد من ضربته لكنها لمسته حتى شرمت شفته العليا، فسمي أبرهة الأشرم. فعدا غلام لأبرهة اسمه عتودة من خلف أرياط خيانة فقتله، وما يعرفون خيانة ولا، فقتله فاستتب الأمر لأبرهة واستسلم له الجيشان. فلما علم ملك الحبشة بذلك اشتاط غضبا، ثم أقسم ليطعن أرض اليمن وليجزن ناصية أبرهة، وجز الناصية مقدمة الرأس علامة على الإهانة. وكان أبرهة ذكيا، فلما بلغه الخبر أسرع، ثم جمع من الأموال والهدايا الكثير، ثم جز رأسه وجعله في كيس، يعني جز شعر رأسه، ثم أخذ إناء وجعل منه في أرض اليمن، ثم أرسله مباشرة إلى أبرهة وقال: أيها الملك، أرياط عبدك وأنا عبدك، وهذه الهدايا لك، وهذه ناصيتي قد جززتها، وهذا تراب اليمن لك تطأه إبرارا بقسمك. فلما رأى هذا الملك ملك الحبشة هذا، قال: أرياط والأبرهة أيهما، ما دام أنه يتبعني ولم ينشق علي فلا يشفع. أبرهة أرياط مات هلك. فاستتب الأمر له، ثم أرسل إليه وقال: إذ عانا في طاعتك سأبني لك كنيسة عظيمة تسمع بها العرب. ففعل، ثم بنى كنيسة كبيرة، والكنيسة معبد النصارى ولم تزل حتى اليوم كنائسهم، لكن يعني وليس عجيبا، أقول عجيب وليس عجيبا، أنهم لا يأتونه إلا يوم الأحد، ولا يأتيها إلا النزر القليل منهم في بلادهم. قد رأيت هذا بنفسي في بلادهم، قليل، يعني قد نقول 1% أو أقل، يمكن 1 في 1000، ثم يأتونها يوم الأحد في الضحى، ويوم الأحد تضرب هذه الكنائس أجراسا مزعجة، ويشغلونها لمدة ساعة تقريبا ثم تطفئ، ويكون فيها يعني كالموظف شيخ عندهم يسمونه قس، ولهم درجات، أعلاهم البابا، ولكل واحد درجات وله صلاحيات، والظاهر من صلاحياتهم سلوك الجنة والمغفرة. على كل حال يكون فيها واحد أو أكثر، ويأتون الناس ثم يصفهم ويكون على كراسي ويغنون ساعة كذا ويخرجون. قد رأيناهم بعد ما يخلصون صلاتهم، ما يسمى الصلاة، يطلعون برا ويمشون. بينما المسلمين بالآلاف بالملايين، وفي اليوم 5 مرات، ولا يكلون ولا يملون إلا من توله الشيطان فأبعد عن الدين، وهذا قليل الحمد لله. يعني نقول إن نسبة من يترك الصلاة عند المسلمين كنسبة من يصلي عند النصارى، هذا موجود. يعني 1% من المسلمين ما يصلي، يعني ينتسب للإسلام، وإلا فإن من ترك الصلاة كافر. المقصود أن أبرهة هذا بنى هذه الكنيسة، وجلب لها العاج من إفريقيا، وحتى زينها ورصعها بالذهب والفضة، فكانت تسر الناظرين من جنسهم. ثم دعا الناس لها، قال تعالوا الكنيسة، وانتظر وظن أنه سوف يجلب العرب والعجم، وسوف يكون عندها الأسواق وعندها، فما آتاه أحد فتعجب. ثم سأل فقال إن للعرب بيتا يذهبون إليه، بيتك هذا ما أبصى أحد. ثم زاد الأمر حدة وشرا أن بعض العرب أتى إلى هذه الكنيسة فخبثوا فيها، يعني جعلوها كالحمام ولطخوها في جدرانها، قالوا تبي تصرف الناس من كعبة رب العالمين، مع أنهم مشركون إلا أنهم عندهم غيرة على البيت. وقيل إنه أحرقوها أيضا ثم هربوا، فسأل من فعل هذا، قالوا العرب، انتقاما لبيتهم وإغضابا لك، فحلف أن يهدم هذا البيت من أجل أن الناس ما يجدون بيتا فيحجون إلا بيتا. سبحان الله، وهذا من تقدير الله عز وجل ليري الناس كيف يحمي بيته وكيف يهيئه لحمايته المعنوية كما حماه حسا، حماه حسا من الهدم، ويحميه معنا من الشرك بمبعث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤرخون أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وأن بين حادث الفيل ومولده عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 2 شهر أو دونها بقليل، 50 يوم أو 52 يوما. المقصود أنه اجتلب فيلة عظيمة من أفريقيا، ولم تكن العرب تعرف الفيلة، وكانت الفيلة في ذلك الحين كالدبابات، لا يقف أمامها شيء، والفيل كما معروف طويل جدا وقوي. فاجتلبها ثم سار بجيش عرمرم، حتى إن العرب على شجاعتهم وقوتهم وحميتهم وأنفتهم ما استطاعوا أن يردوه. ثم اتجه شمالا، وكلما سمعت به قبيلة من قبائل العرب وأنه ذاهب لهدم الكعبة خرجوا له، لكنهم لا يقفون أمامه، فكان يأسر سيدهم وقائدهم ليدله بالقوة على الحجاز، حتى وصل إلى الطائف، فخرج سيدهم واسمه أبو رغال، وكان في الطائف بيت شرك بيت العزة، فتقدم منه أبو رغال قال أيها الملك هذا ليس البيت الذي تريد، وإن البيت الذي تريد تقصد في مكة، فقال دلني عليه، فقال حاضر سيدي، فدله فلعن أبو رغال إلى آخر الساعة، فكان حين من مر على قبره رجمه، وكان يرمز له في الشعر بن منبوذ. العرب على شركهم وعلى كفرهم نبذوا أبا رغال، لأنه دل أبرهة على البيت، على طريق البيت، وإلا ما وصل إليه. ثم إنه كان يقتل ويأسر، فتقدم وتقدمت جيوشه حتى وصل إلى أطراف مكة ونزل، ثم أرسل جيوشه، وكان ينتظر أن يأتيه العرب ويأتيها المكة بخصوصهم ليفاوضوا في شأن البيت. فكان مما فعل جنوده أن أخذوا ذودة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مئتي بعير، يعني 200 بعير بين ناقة وبكرة، كلهم بعارين ذكور. ثم علم بذلك عبد المطلب وكان له العيان، فأخبروا أن جيش أبرهة أخذه، فما كان مهل إلا أن ذهب إلى أبرهة. فلما وكان مع أبرهة ترجمان، وكان مع ناس من العرب، أخبروه قالوا هذا سيد أهل مكة جاء إليك أيها الملك. فظن أبرهة أنه جاءه ليفاوض في شأن البيت، وكان ذكيا، أبرهة كان ذكيا لكن لم يكن ذكيا، وكان عنده كرسي ملك. فلما علم بعبد المطلب، وكان عبد المطلب رجلا مهيبا في هيئته وشكله، فلما دخل عليه عظمه وكره أن يجلسه على الأرض، وكره أن يجلسه معه على كرسي الملك، فما كان منه إلا أن نزل فجلس معه في بساط. ثم قال للترجمان، قبل أن نمشي ودي أخبركم بشيء. العرب عندنا والبادية بخصوصها عندهم أنفة من واللي يسمح للسود من السواد، حتى يسمون كل أسود عبد، وهذا من الجاهلية. وأقول لكم انظروا هذه الحادثة، أبرهة كان أسود ولا أبيض؟ أسود. كان ملكا، بل هو ملك فرع من ملك الحبشة. ففي أفريقيا إلى اليوم ملوك، ترى ملوك وعندهم حشم وخدم وهم سود، فالملك ليس لأسود ولا لأبيض. وجاء الإسلام فهذب هذه الأخلاق وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على أجمي وعلى أبيض على أسود إلا بالتقوى. فالناس من آدم، آدم من تراب، ومن بقي عنده شيء من هذا الفكر فإنه فكر جاهلي، فكر جاهلي. ويجب على الإنسان أن لا تحكم العادات الجاهلية، ولم يزل عند الناس بقايا الجاهلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام أربعا في أمتي من أمر الجاهلية، وترى كل ما جاء نسبة الجاهلية فهو مذموم، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب هذه موجودة، والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فانظر أبرهة ما كان يرى عبد المطلب شيئا، يعني يراه ملك فوقه هو أسود، لكنه أيضا تعظيما له نزل معه. ثم قال للترجمان قل له ماذا تريد، فقال عبد المطلب للترجمان قل له إن جنودك أخذوا إبلي ردوها علي. فترجم له الترجمان، فتعجب أبرهة فقال قل له إني لما رأيتك عظمتك، فلما تكلمت احتقرتك. قال ولما؟ قال لأنني جئت لأهدم بيتا هو عزك وعز آبائك وأجدادك، وأنت تطالبني بمئتي بعير. قال عبد المطلب قل له إنني رب الإبل فأطالب بإبلي وأما ذاك البيت فله رب يحميه فليس أحميه أنا. هذا كلمة عجيبة، ولولا ما عنده من الشرك لكانت هذه رفعة له أبد الدهر، لكن الشرك هذا يهدم كل عمل صالح. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والعرب كان عندها من الصفات العجيبة المهيبة، لكن الشرك يهدمها تماما، يهدمها. ولهذا الكلمة كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، لكنه يشرك من الجهة الأخرى. المقصود فقال له هذا الكلام، فقال: أما إبلك فردوها عليه، وأما البيت فلن يمنعني أحد منه. قال: أنت وشأنك. ثم أخذ إبله فذهب. ثم أتى عبد المطلب إلى أهل مكة وصاحبهم وقال: إنه جاءنا جيش لا قبل لنا به ولا يدان لنا برده، فاخرجوا، اخرجوا من مكة. وكان قد توقعوا العقوبة، لأن العرب على شركها كانت تعظم البيت، وكان الرجل يجد قاتل أبيه في الحرم فلا يذعره ولا يقول له شيئا حتى يخرج من الحرم ثم يقتل. فكان البيت حراما بحرمة الله عز وجل منذ أن خلق السماء والأرض، وكان يعرف له ذلك. وهل حصل عقوبة قبل هذا؟ يحتمل، يحتمل، لكن قد تكون هذه أعظم عقوبة قد مرت على وجه التاريخ، فالله أعلم. على كل حال، هذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صائها ومدها كما دعا إبراهيم لأهل مكة. ومعنى حرم مكة أي أظهر حرمتها، وإلا فإن الذي حرمها رب العالمين منذ خلق السماوات والأرض، فالحرم هذا منذ خلق الأرض. المقصود أن عبد المطلب قال: مكة اخرجوا، ثم خرجوا. وقد ذكر المؤرخون أنه التزم الكعبة وأمسك بأستارها، ثم دعا الله عز وجل دعاء توحيد، وقال شعرا معناه: يا ربي إن المرء يمنع رحله، وإن هؤلاء أرادوا رحلك، أرادوا بيتك، فامنعهم، لا قبلنا بهم. ثم أطلق يده ثم صعد الجبل، وكانوا ينظرون. فلما أصبح أبرهة حرك جيشه، وتحرك فيل في المقدمة عظيم اسمه محمود، حتى بلغ مكانا اسمه المغمس، فوقف. فحاولوا أن يتقدم، ما تقدم، وكانت الفيلة الصغار تتبعه، فحاولوا بكل ما أوتوا ما استطاعوا، فصرفوه إلى الشام فانصرف، وإلى الشرق فانصرف، وإلى اليمن فانصرف، وإلى الغرب ما ينصرف. فتعجبوا، فأتوا إلى أبرهة وقالوا: إن الفيل قد وقف. قال: اضربوه. فضربوه حتى أحموا الحديد، وأدخلوا في أذنه وفي مراق بدنه الكلاليب التي يجرحونه بها، فما يتحرك، يمين يسار خلف يتحرك، أمام ما استطاع. فتعجبوا وذهلوا واحتاروا في أمرهم. فبينما هم كذلك، إذ أقبلت مثل الظلة من جهة الغرب، جهة البحر الأحمر، فلما اقتربت إذا هي طيور كثيرة، فلما صارت فوقهم حامت عليهم، صارت تدور تدور، ثم صاحت بهم، ثم انطلقت نحوهم. وكان مع كل طائر ثلاث أحجار، حجران في رجليه وحجر في فمه من قارة، فكانت تنزل ثم ترميهم بها، فلا يقع هذه الأحجار على صغرها كانت كالحمص على شيء إلا حرقته تخريقه تماما، وصاحت بهم فذهلوا ثم تفرقوا، ثم منهم من قتل منهم من هرب وأصيب حتى ما بقي منهم أحد، ثم أصيب أبرهة وحمي إلى اليمن بشر حال حتى وصل إلى اليمن فأخبرهم بما حصل، ثم انصدع صدره عن قلبه فهلك. فنزلت هذه السورة في شأنهم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهذا استفهام يراد به التعجيب والإيقاف على هذه الحال، على هذه الحادثة. ألم ترى يعني بقلبك وبصيرتك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني كيف حصل لهم وكيف أهلكهم وأبادهم؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني أما جعل كيدهم في ضلال وخراب وهلاك ولم يحصلوا من كيدهم إلا البلاء عليهم والإهلاك لهم؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي بعث عليهم طيورا جماعات، وأبابيل أي جماعات، أو أن اسم هذه الطيور أبابيل، وكانت من طيور البحر كالخطاطيف أو البلسان. والظاهر والله أعلم أن هذه الطيور يسمى عندنا الآن، يسمى تعرف يسمى عندنا أبو خصيفان، هذا طائر لا يكاد يقع أبدا إلا في الماء، وكان يقع في الماء يشرب بس طائر لا يمر يطير، فهي طيور مائية. ترميهم بحجارة من سجيل، أي تقذفهم بأحجار من طين محمى، والسجين هو الطين الذي أحمي عليه حتى صلب فصار قويا جدا. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي صيرهم كالعصف المأكول. إما أن المراد أنه الحق للزرع الذي ذكرته الدواب ومشت عليه حتى تكسر وتهشم ولم يصل نافعا، أو أن المراد ما فوق ذلك أنها أكلته فراثته فرمته، وهذا تحقير لهم وتخسيس لشأنهم، وكل هذا يدل على احتقارهم وعلى أنهم لا خير فيهم وأن الله عز وجل قد أهلكهم. وهذه كما قلنا لكم هذه إرهاصات مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وليس لكرامة قريش ولا العرب، لأن أولئك كانوا نصارى وكانوا خيرا منهم في دينهم، لكنهم لما أرادوا البيت أهلكهم الله عز وجل. فهذه إرهاصات لتطهير هذا البيت من الشرك، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهل مثل ذلك، انتبهوا، هل مثل ذلك يوجب لنا أو يشرع لنا تعظيم المولد النبوي؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأن كل تعظيم، انتبهوا قاعدة دي، لأن كل تعظيم يتعلق بالشرع لا بد له من دليل. هذه قاعدة. أمور الدنيا افعل ما شئت، كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة، الأصل في الإباحة. أمور الدين لا بد لها من دليل، فأين الدليل على الاحتفال بالمولد النبوي وعلى تعظيم هذا اليوم؟ فيقال هذه السورة. قلنا أين الاحتفال فيها؟ أين تعظيم المولد؟ ما فيه. من أقوى شبههم لكنها عليهم هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. قالوا: ولدت فيه. قلنا: على الرحب والسعة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صامهم، إذن نصومه. ولذلك من السنة أن نصوم يوم الاثنين، لكن هل نحتفل فيه؟ نضع احتفالات، تجمعات وما أشبه ذلك؟ الجواب كلا. ثم العجب أن هؤلاء يحتفلون في يوم الاثنين وفي يوم المولد وجلهم لا يصوموا، وإن صاموا ذاك اليوم فقط. نقول أين هذا؟ صم طول السنة، صم طول السنة، صم يوم الاثنين، واضح؟ ثم أيضا من شبههم يقولون إننا نقيم هذا المولد لتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكره يحبب الدين وعباده. نقول بئس القوم أنتم، وهل ما تذكرون نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك اليوم؟ نعوذ بالله، نحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في اليوم الواحد، مو مرة في السنة. وكلهم هم كذلك، لكنهم ما يعون، ولا هم يؤذنون. ألا أي سي يقولون أشهد أن محمد رسول الله في الأذان وفي الإقامة؟ هذا تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهل مثل هذا يغفل عنه لنحتاج إلى التذكير به؟ الجواب كلا. فيقال نذكر سيرته ونبينها للناس، نقول كذلك، وهل ما تلك سيرة إلا في ذلك اليوم؟ بحمد الله علماء السنة السلفيون لم يزالوا يقيمون الدروس ويقيمون التواريخ ويقرؤون الكتب التي تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإن قراءة سيرة عليه الصلاة والسلام وتدارسها من أنفع ما يكون للإيمان، ترقية الإيمان وترقيق القلوب. سيرة عليه الصلاة والسلام عطرة، وسيرة أصحاب رضي الله عنهم، وذلك مما يقوي الإيمان قراءة السيرة. إذن فكل هذا أمر باطل. ثم إنهم مع الأيام والليالي أتوا في هذا اليوم الاحتفال بأمور شركية، وهذا شأن كل بدعة، لأن البدعة انحراف، وانحراف من المعلوم أنه كلما زادت المسافة زاد انشقاقا. الآن السيارة ماشية على خط، يعني خط الزفرت، فتنحرف انحرافا يسيرا، أول ما تنحرف ما تنقلب، وإنما على الرصيف ثم شوية منقلبة، ولو مشت صدمت في الجدران وصدمت في البيوت. ولذلك الآن في هذا المولد من البلاء الخلقي والديني ما يندى له الجبين، وأهل البلاد التي يقام فيها تلك الموالد يعلمون ذلك. نعم، من اختلاط الرجال والنساء، بل من الزنا، بل حدثت أنه بعد 9 أشهر من المولد النبوي يكثر الأولاد اللقطاء. نعم، هذا موجود. وما ما تقول في أناس رجال ونساء يختلطون؟ ما الذي يحصل؟ حصل الشيطان. ونهاية علاقة الرجل والمرأة الزنا، وأنكم صريحين. أما الكلام التهويل والتهويش لا تتهمون الناس ما إيش، هذا كله كلام فاضي، كلام من يريد أن يصل إلى النساء. والأمر كما قال الأمير نايف بن عبد العزيز عليه رحمة الله، يقول من يطالب بحرية المرأة إنما يطالب بحرية الوصول إليها لا حريتها. حرية المرأة في بيتها، حريتها البعد عن الرجال، عفة وكرامة. ثم أيضا يقولون أشياء في النبي صلى الله عليه وسلم ما تقال إلا في الله، من اللهج باسمه ومدحه بصفات ما حصلت، ويخذون قصيدة تعتبر عندهم الأولى، بل ربما تعدل القرآن عندهم، اسمها قصيدة البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مدحه بما ليس فيه قربة. وكم من الأحاديث التي مدحت النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس، الشفيع المشفع عليه الصلاة والسلام، وأن الله يبعث المقام المحمود، هذا رفعة. والبردة هذه فيها شيء صحيح وفيها غلو. من الغلو قول هذا البوصيري يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. طيب نشوف البيت. يا أكرم الخلق، هذا صح ولا لا؟ صحيح. ما لي من ألوذ به سواك، هذا غلط عظيم، لأن الذي يلاذ به عند الحوادث هو رب العالمين، رب العالمين. وكيف تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت؟ فنقول يقصد في يوم القيامة، قل وكذلك القيامة، ما يجوز أن تلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام. الآن الملك لله، حتى إن أعظم مقام قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم به هو الشفاعة العظمى، ما يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يشفع مباشرة، فكيف تلوذ به أنت؟ واضح ولا لا؟ هذا كلام باطل في الدنيا والآخرة. نعم، حينما كان حيا عليه الصلاة والسلام ويأتيه من يلوذ به من الظلم وما أشبه ذلك، نقول هذا أمر جائز، لأنه كان حيا والصحابة كانوا يأتونه، أما بعد موته فلا، هذا شرك أكبر. طيب، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث حلول الحادث العمم، ثم اسمع: إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، ما يوم المعاد؟ يوم القيامة، يوم المعاد بيدي عفوا، ما يعني عفوا؟ يعني تغفر ذنوبي، يعني تعفو عني. وربنا عز وجل يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يستغفر، وربنا عز وجل في القرآن يقول: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، ويقول: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله. فذنوبه عليه الصلاة والسلام المتقدم المتأخرة مغفورة، ومن غفرها؟ رب العالمين. فكيف يقول هذا الرجل، وكيف يردد الناس الآن أني ما ألوذ بك تعفو عني، إن لم يكن آخذا يوم المعاد بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة قدمي. ولا شك أن هذا من الغلو العظيم وسبب هذه البدعة، ولذلك نحن في يوم المولد ما نفعل شيئا، يوم الاثنين نصوم، أما احتفالات تجمعات وهذه القصائد ما شبه ذلك فكلها من الباطل، والله المستعان. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده. اقرأ الآيات. أبشر. يعني تقرأ أو تفسرها. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه، فتجهزوا لأجل ذلك، واصطحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أي متفرقة، تحمل حجارة محماة من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، وقصتهم معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته، فلله الحمد والشكر. أحسنت. نعم. إن إيش؟ إيه. طعمه لا يتعود، يتفل الطعم هذا، لكن ما مضى لا يعيد اليوم، لكن لا يبلع الطعم. شيخ حسن الله إليك، معاذ يقول: شخص قام في وقت قريب من أذان الفجر فنظر في الساعة وظن أنه تبقى على الأذان 5 دقائق، فأكل وشرب، ثم تبين له بعدها بلحظات أن الأذان قد مضى عليه 5 دقائق حين أكل وشرب، هل عليه قضاء؟ لا، لأن حينما أكل وشرب يعتقد أن الفجر لم يطلع، فليس عليه شيء. يقول: ما الفرق بين النبي إبراهيم عليه السلام لمكة وأهله والنبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ الدعاء، دعاء القصد. أي أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين دعاء إبراهيم لمكة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ الفرق في المكان، فالمكان في دعوة إبراهيم عليه السلام في مكة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام الدعاء واحد، إذا قال إن إبراهيم دعا حرم مكة دعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإن دعت بصائم ودها بمثلي، فيكون فرق في المكان وكيف الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بمثلي كما في رواية مثلي. والثالث أن إبراهيم أظهر حرمة البيت ولم يجدد تحريمه، وظاهر الحديث أن الذي حرم المدينة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول: هل الإثم يتضاعف في مكة والمدينة؟ يتضاعف حجما لا عددا، ولذلك يعني أدلت ذلك قول الله تعالى في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. يرد فيه، ما بعد فعل حتى الآن، فيتضاعف، لكن العدد لا، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفي المدينة أي تضاعف، يتضاعف حجما لا عددا. أحسن الله عليك. يقول: عند تهنئتي لأرحامي في العيد بالرسائل، هل أبدأ الرسالة بالسلام عليكم أم التهنئة تكفي؟ تكفي، تكفي التهنئة ولو سلمت. طيب. يقول: هل عدم تفسيري للحلم يفوتني الخير، علما أنني أكاد لا أجد من يفسر الأحلام؟ أنصحك بألا تطرد هذه الأحلام وأبشر بالخير، والرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، والرؤية السيئة اطمئن لن تضرك، واستعذ بالله عز وجل منها ومن الشيطان. أحسن الله إليك. يقول: هل تكشف المرأة وجهها أثناء العمرة؟ لا، إلا إذا كانت بعيدة عن الرجال فتكشف، كتكون مخيم أو في السيارة تكشف وجهها، أما عند في الحرم في الطواف في السعي عندها أناس رجال من غير المحارم تغطي وجهها، تغطيه بالغطاء لا بالنقاب، النقاب ممنوع والبرقع ممنوع. يقول: عند اصطفاف المصلين ما هو وضع القدمين، هل هي ملاصقة فعلية أم تترك مسافة بسيطة؟ تكون متقاربة. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن أنس وعن نعمان البشير رضي الله عنهم قال: كان الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، والكعب هو العظم الناتئ بين الساق والقدم. وهل المراد يلصقونها في كل الصلاة أم أنه في بدء الاصطفاف؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وليس المراد أن يلزه، هذا فيه إشكال، لكن يكون مساويا له، لأن جذع الإنسان وتساويه بالكعب. ثم إن بعض الناس يكون في رجليه انحراف، في انحراف، فنقول تكون القدمان إلى القبلة، وتكون القدم مفتوحتين، ما بين القدم مفتوحا بقدر المنكبين. إذا فعل الناس ذلك استوى، لكن اللزق والواحد يفتح رجليه حتى يؤدي من بجانبه هذا غير مشروع. أحسن الله إليك. يقول في قيام الليل عند الدعاء هل الأفضل أن أكثر من ثناء الله عز وجل قبل أن أبدأ في دعائي؟ نعم، لا شك أن هذا جاءت به السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في رجل سمعه يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. يعني يا شيخ إذا جاء الآن في دعاء القنوت قبل اللهم أنت هديت أبدأ شوي قبلها ثناء على الله أحيانا، وإلا فإن هذا دعاء القنوت هذا ترى هذا دعاء كامل، ولذلك ينبغي للإمام أن يقتصر عليه أحيانا فقط، اللهم اهدنا هديت إلى آخره، ويركع يسجد. أحسن الله عليك. يقول هل عذب الله عز وجل الفيلة مع أنها ممانعة عن دخول مكة وهدم الكعبة؟ الله أعلم. أحسن الله عليك. سؤال آخر يقول هل هناك سر في أن الكعبة تهدم من أهل الحبشة فأبرهة بدأ ذلك ولم يستطع ثم في آخر الزمان ذو السويقتين حبشي؟ الله أعلم هل في سر في أهل الحبشة ولا، الله أعلم. لكن ليت سؤالك غير هذا، لا عن الشخص، لماذا حبس الله عن مكة الفيل وأصحابه وسلط على ذا السويقتين؟ ها، هذا السؤال الذي ينبغي، ونقول لأنه لما أدبر الناس عنها وتركوا تعظيمها سلط الله عليها، وأما العرب حتى مع شركهم كانوا معظمين الكعبة وأهلها، ولكن كما قلنا إنها إرهاصات ومقدمات للمبعث النبوي العظيم. نعم. يقول هل يجوز أن أقول الذكر بعد الصلاة وأنا طالع من المسجد؟ ما في بس، يقول حكم من دخل عليه وقت الصيام وهو على جنابة يمسك ويغتسل ولا على شيء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، وهذا ظاهر القرآن، قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظاهر القرآن أنه قد يصبح جنبا من جماع، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا إشكال، يقول تمسك وتغتسل وتصوم. يقول هل السكن في المدينة أو مكة فضل في الشرع؟ جدا، لا شك أن المجاورة في مكة أو المدينة خير عظيم، لكن من تيسر له ذلك؟ يقول حكم لبس الإحرام في العمرة وفي الحج؟ وش معنى لبس كلامه؟ نقول أما التخلي من الثياب المعتادة فهذا أمر واجب، وأما اللباس هذا مشروع، لكن لو واحد لف على نفسه ثوب ما لبس له إزار ولا رداء يصح، بل حتى لو لف بطانية خذ بطانية لف على نفسه وغطى نفسه يصح، لكن الإزار والرداء أيسر في اللبس، تمشي وتروح وتجي وتحرك، فالمرأة تتخلى من الثياب المعتادة وتغطي نفسك. يقول ما هو مقدار الزكاة في الفضة؟ الفضة والذهب وما يعادلها من الريالات، وهي العملات الموجودة، الريال، الجنيه، الدينار، الدولار الآن، نقول كلها فيها ربع العشر. كيف ربع العشر؟ كيف أطلع ربع العشر؟ نقول انظر القيمة واقسمها على 40، فالنتيجة في ربيع العشر. يقول هل يقع طلاق الموسوس؟ لا. يقول حكم في من يعني يعمل أبوه في البنك هل يأكل مما يأتيه من طعام في البيت؟ يقول ليس كل عمل في البنك محرما، قد يكون حلالا، قد يكون البنك هذا ما فيه معاملات ربوية. ثم لو قدر أن هذا الأب يعمل في بنك ربوي، فنقول إن كان امتناعك من الأكل من راتب أبيك سوف يردعه من العمل في البنك الربوي فامتنع، وإن كان أكلت ولا ما أكلت لن يغير شيئا فكل ولا عليك. والقاعدة في هذا أن المال الذي كسبه حرام هو حرام على الكاسب لا على من استعمله من الزوجة أو الأولاد أو حتى ورثه. أحسن الله إليك. يقول أفطرت في رمضان بسبب نزول السكر إلى 55، فهل أقضي مع إطعام أو أقضي فقط؟ تقضي فقط. يقول مرات أذكار المساء أقولها بعد المغرب لأنني كنت مشغولا، هل تفيدني وتمنع من الشياطين وإلا راح وقتها؟ لا لا، أذكار المساء تبدأ بعد العصر إلى يمكن منتصف الليل، ولا سيما ما كان فيها أمسيت، أما ما كانت مطلقة من سبحان الله وبحمده مثل التهليل حتى لآخر الليل ما في إشكال. جزاك الله خير يا شيخ. في واحد اسمه أحمد دائم يكتب يقول قل للشيخ أهل العراق يحبونك. الله يحبكم يا أهل العراق، ونحن نحب أهل العراق أيضا، أهل السنة هناك، وهم رجال واشتهروا بالكرم والخير. الله يحفظكم جميعا جميع المسلمين، أهل مصر والسودان وجيبوتي. لازال أنا بعد أن كل المسلمين نحبهم في الله، باكستان ولا الدوسري دائما أقول باكستان. نعم تفضل.